الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 21/1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في مركز عراق الأمير لتحفيظ القرآن الكريم أو التابع لجمعية القرآن الكريم. باسمكم جميعا نرحب بالضيف الكريم فضيلة الشيخ علي الحلبي أبو الحارث، فحياه الله وبياه. محاضرنا في هذه الليلة والذي سيتكلم لنا محاضرة بعنوان ما أنا عليه وأصحابي، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الناظر في دنيا المسلمين اليوم يراهم في حيرة وتخبط في كثير من الأمور، ويراهم في شك وريب من كثير من المواقف، وما هذا وذاك إلا لتباعد الزمن عن سني الخير وعن عهد النور وعن زمن الهدى والحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ففي هذا الحديث إشارة أنه كلما تباعد الزمن كلما ابتعد أهله عن الحق، وكلما اتسعت بقعة السنوات كلما ابتعد أصحابها وأهلها والذين هم فيها عن الحق وحملته وعن الصواب وهداته وحماته. ولكن هل هذا كله يعني أن يظل المسلمون فيما هم عليه وأن يستمروا فيما هم فيه، أم أن الواجب يحتم عليهم أن يرجعوا إلى ذلك الهدى وأن يستقيموا على ذلك الطريق وأن يعودوا إلى سابق عهدهم مجدا وعزا ورفعة وعلوا ومكانة حيث كانوا في رأس القافلة وأضحوا اليوم في ذيلها وآخرها؟ ترى ما هو السبب؟ هل السبب قلة العدد والعدد؟ هل السبب قلة المال والاقتصاد؟ هل السبب ضعف موقعهم السياسي بين الناس؟ أم أن السبب وراء هذا كله وقبل هذا جميعه؟ السبب يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الإمام أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ففي هذا الحديث بيان للداء بأصنافه وألوانه، وبيان للدواء بوحدته وحقيقته. أما الداء فهو أنواع ثلاث: إما أن يكون اقتصاديا، وإما أن يكون سياسيا، وإما أن يكون بين هذا وذاك في ترك الأمة موقعها الذي حلت به ويجب أن تكون فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، إشارة إلى الذل الذي أصاب الأمة في بعدها عن حكم الله تبارك وتعالى في اقتصادها، في بيعها وشرائها، في ذلها، في هوانها على ربها، فيما ارتضته لنفسها بالركون إلى الأرض. فالركون إلى الأرض والركون إلى الدنيا والتثاقل إليها، كل ذلك من أسباب الهوان ومن أسباب الفشل ومن أسباب الويل والثبور التي أوقعت الأمة نفسها به ومشت بأرجلها عليه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وتبعتم أذناب البقر، إشارة إلى رضا الناس بما هم فيه من زرع وضرع، كأنما الدنيا أو كأنما الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها هي هذه الدنيا فقط، وكأنهم نسوا أو تناسوا وأحلاهما مر وخيرهما شر أن هذه الدنيا إنما هي ممر إلى الآخرة، وليست هي المقر الآخر أو الأخير الذي يكون الناس فيه ويؤولون إليه. وكيف ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. كيف يكون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. كيف يكون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فكيف يرضى هؤلاء الناس بالدنيا الدنية لتكون طريقا يسلكونه دون الآخرة، طريقا يسلكونه دون العز والمجد والملكوت الذي ينتظرهم بتوفيق الله تبارك وتعالى، ثم هم عن ذلك كله معرضون، كل بما هو متلبس به من معصية، من هوى، من ذل، من هوان، من بعد عن طاعة الله، من تلبس بمعصية الله، من مخالفة لأوامر الله، من تنكب لهدي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وتركتم الجهاد في سبيل الله، حيث تترك الأمة الجهاد. والجهاد ليس فقط هو مصاولة أعداء الله ومقارعة الكفار والمشركين وإن كان ذلك من أهمه وأعظمه ومن أولاه وأغلاه وأعلاه، لكن الجهاد أول ما يكون جهادا باللسان والبيان والقرآن، كما قال الله تبارك وتعالى في آيات نزلت في مكة: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن. فإن جهاد الدعوة وجهاد العلم وجهاد البيان هو الذي يؤصل القاعدة ويجذر الأساس لينطلق في الأمة روح قوي لا تعتمد على عاطفة محضة ولا على حماسة فياضة، وإنما على دين غليظ وتقوى لله تبارك وتعالى متينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. هذا هو المجاهد، لأنه استطاع أن ينتصر على نفسه، على شيطانه الذي بين جنبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمن استطاع أن يغلب شيطانه ويغلب نفسه ويغلب هواه كان ذلك طريقا ييسر عليه سلوك سبيل الجهاد الأكبر الذي هو جهاد أعداء الله على وفق ضوابطه الشرعية وأصوله الدينية وقواعده العلمية التي لا تنفك قواعدها ولا تنفصم عراها. وقبل هذا كله، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذين جاهدوا في الله نفوسهم حق جهادها، فإنهم يكونون قد أدوا الذي عليهم، وكانوا حينئذ على قاعدة صلبة راسخة متينة يقدرون بها أن يواجهوا أعداء الله وأن يكونوا من جند الله تبارك وتعالى. أما هذا الذي لم يستطع أن يجاهد نفسه، ولم يستطع أن يجاهد هواه، لم يستطع أن يقيم السنة في نفسه، لم يستطع أن يردع البدعة في عقله وقلبه، فكيف يستطيع أن يقمع أعداء الله وأن يرد كيدهم إلى نحورهم وأن يردهم خاسرين كمكيودين؟ هكذا يكون الحق، وهكذا يكون أهله في جهادهم الذي أشار إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وتركتم الجهاد في سبيل الله. كل هذا بيان للداء، وبيان للمصيبة، وبيان للبلاء، وكان لا بد، والحالة هذه من وصف الشفاء والدواء الذي يكون به العلاج الأتم والشفاء الأكمل من هذا الداء الكبير والأمر العسير. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا، إلا سلط الله عليكم ذلا. نعم، يسلط الله على الأمة ذلا بمخالفتها أمر الله وبتجنبها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضل وتضل. وكيف ذلك؟ وكيف ذلك لا يكون؟ والله تبارك وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية التي يطلبها العبد آناء الليل وأطراف النهار هي هداية يحققها الله له بطاعته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهداية التي يسأل العبد ربه إياها في صلاته نافلة أو فريضة، جهرية أو سرية، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. لا يتم للعبد نورها ولا يكمل له هديها إلا بأن يسلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في طاعته التي هي سبيل هدايته وطريق رشده وتوفيقه من ربه تبارك وتعالى. إلا سلط الله عليهم ذلا، عليهم ذلا. وكيف لا يكون هذا الذل؟ وما من ذل أصاب الأمة في تاريخها كله كمثل هذا الذل الذي أصاب الأمة في عقر دارها وفي أس وجودها عياذا بالله، حتى أصابت الفرقة أهل البيت الواحد وأهل المكان الواحد، بل أهل المسجد الواحد على حسب بعض الأهواء وعلى حسب بعض الأدواء وعلى حسب بعض الأمراض التي استشرت في الأمة وعمت وطمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. لا ينزعه عنهم أو عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الدواء، هو الرجوع إلى الدين والرجوع إلى كتاب رب العالمين والرجوع إلى سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فوالله ليست الأمة بحاجة إلى مال، وليست الأمة بحاجة إلى رجال، وليست الأمة بحاجة إلى سلاح، وليست الأمة بحاجة إلى أي شيء تتصوره أو تتخيله، إنما الأمة بحاجة إلى رجعة صادقة وعودة واثقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقال وقد قيل: كيف ذلك؟ والكثير الكثير من الناس يقولون: نحن نريد الرجوع إلى الكتاب والسنة، ونحن ندعو الناس إلى العودة إلى الكتاب والسنة، فما هو المخرج من ذلك؟ وما هو السبيل الحق الأحق في هذا كله؟ الجواب: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذا هو الأصل، وهذا هو الدواء، أن يكون فهم الدين وفهم كتاب رب العالمين مقترنا بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أهل الفهم الأنور وأهل الفقه الأزهر الذي تناولوه غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعايشوا الوحي وشهدوا التنزيل وعرفوا مدارك الصواب ومدارج الهدى بغير شك ولا ارتياب. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتأملوا قول الله في هذه الآية الكريمة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم هؤلاء المؤمنون الذين توعد الله عز وجل المخالف لسبيلهم؟ أليسوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا هم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ أليسوا هم الذين كانوا أكثر الناس علما وأعظمهم تقوى وأوسعهم فهما وأشملهم علما، حتى فهموا شريعة الإسلام كما أرادها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ من أجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. قال: سألته ألا يجعل بأس أمتي بينها شديدا فمنعنيه. فبأس الأمة بينها شديد في أحوال الأبدان وفي وقائع الأديان وفي حال الأفهام، كل ذلك مما يكون فيه مما تكون فيه الأمة من خلاف واختلاف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاختلاف وهذا الخلاف على وجه أوضح وعلى صورة أتم وأبين في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي هذا الحديث أيها الإخوة في الله فوائد. أما الفائدة الأولى فهي أن قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرق 72 أنها في النار لا يلزم أن يكون ذلك دليلا على أنهم من الكفار، فليس كل ورود للنار يكون فيه صاحبه من الكفار، وهذا الكلام بإجماع أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سؤالهم ولكنه أجابهم على غير مطلوبهم. هم قالوا: من هي يا رسول الله؟ يريدون تعيينا بالاسم، فلم يجبهم إلى ذلك، فقال لهم: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا جواب على سؤال يراد به الوصف للعين، الحقيقة للاسم. لماذا؟ لأن الأسماء قد تتغير وقد تتبدل، ولأن الأعيان قد تذهب وتروح وتنمحي وتغيب، بينما الحقائق والأوصاف والمسميات باقية ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن ها هنا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المسألة الثالثة أن يقال: ما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ ألا يكفي ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نقول: هو كاف من جهة وغير كاف من جهة. كاف من جهة أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل الذي لا هدي بعده ولا فضل وراءه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولكنه غير كاف من جهة أخرى، ذلكم أنه قد يفهم هذا الهدي على غير مراد رسول الله وعلى غير هدي من الهدي الذي آتاه الله تعالى رسوله محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فصمام الأمان ومفتاح الاطمئنان وباب الإيمان هو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرسولهم ولسنته ولهديه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الرابعة في هذا الحديث أن يقال: إن مقدار ابتعاد أي شخص أو فئة أو جماعة قديما كان ذلك أو حديثا، إن مقدار ابتعاد أي من هؤلاء عن منهج الرسول وأصحابه هو قرب من منهج الضلال وأهله، وكذلك العكس، فإن القرب مما كان عليه الرسول وأصحابه هو في نفسه بعد عما عليه الضلال وأهل الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. من أجل هذا كان هذا أمرا لازما وشأنا حاسما ألا يرتضي المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عن هذا المنهج بدلا، وأن لا يقبل عنه حولا، لأنه المنهج الذي هو من الواقع في مكان عظيم وفي جانب كبير يكون العلاج فيه علميا وشرعيا مبنيا على الحق ومبنيا على النور ومبنيا على السداد ومبنيا على الصواب، دون عواطف عواصف ودون حماسات فارغات قد تستغرق على الإنسان أعماله وتستغرق منه أفهامه، لأنه فرغ هذا الحق الذي يعتمد في جوانحه ويتأجج في جوارحه، لأنه قد يفرغ ذلك كله في هذه العواطف وتلك، فحينئذ لا يكون داعيا إلى الله بحق ولا ملتزما بدين الله تبارك وتعالى بصدق. والذي يريده الله تبارك وتعالى منا أن نكون مستقيمين على أمره، مستجيبين لهديه، سائرين على طريق رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: واستقم كما أمر ومن تاب معك، وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، بصيرة هي بصيرة العلم، بصيرة الفقه، بصيرة التسنن، بصيرة الاتباع، بصيرة الاستجابة التامة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس للاستحسان فيها مكان، وليس للهوى فيها منزل، وليس للتقليد والإرث فيها موضع، وإنما هي استسلام لأمر الله واستجابة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأملوا ذلك التسليم، ما أعظمه وما أبلغه وما أرفعه، عندما يأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليقبل الحجر الأسود، فإذا به يقف هنيهة قائلا: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما مسح على خفيه قال: والله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدم أولى من المسح على ظاهره. فدل ذلك على أن هذا الدين دين اتباع لا دين ابتداع، دين تسليم لا دين إحداث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث خطبة الحاجة: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يفهمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج الصحابة، هذا المنهج الرباني الذي في سلوكه الخير كله، وفي اتباعه الهدى كله، وفي السير حذاءه النور كله، حتى نرجع إلى ما كنا عليه عبادا ربانيين كما أراد منا رب العالمين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوانا هي الفقرة للأسئلة إن شاء الله، اللي حاب يسأل شيخ تفضل. تفضل. حبك الله. نعلم أن الخلاف في الأمور الشرعية لا يفسد للوحدة، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقول جوابا على هذا السؤال: الأمر بالنسبة للفقرة الأولى كما قلت، وهو أن الخلافة في المسائل الفرعية لا يفسد للود قضية، بل لا تزال الأمة من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة يختلف أهل العلم فيها باختلاف مقادير علمهم وباختلاف مدارك فقههم وفهمهم. ولكن يشترط في هذا الخلاف كما قلت أولا معرفة الحق أو طلب الحق وتحريه، ولكن هذا الشرط لا يكمل إلا بشرط آخر، وهو أن يقال بأن يكون ذلك ضمن الضوابط الصحيحة. فكثير من الناس قد يطلبون الحق لكن لا يسلكون الطريقة الموصلة إليه، فتراهم ينزعون إلى التعصب، تراهم يسلكون الرأي والاستحسان وهكذا. والأصل في باب الفقه في الدين أن يكون مبنيا على قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ هذا هو الأصل الأول الذي يجب أن نبينه ونشير إليه. أما ما أشرت إليه مما قلت بأنه الخلاف في العقائد، مشيرا إلى أن ذلك قد وقع بين الصحابة، وهذا في الحقيقة خطأ شائع وغلط ذائع، والصواب أنه لم يكن بين الصحابة خلاف قط في أي مسألة من مسائل العقيدة. وما ذكرته حفظك الله وبارك فيك من أمثلة يسلم منها مثال واحد يحتاج إلى بيان، وأما المثالان الآخران فليس هما في مورد من الصحابة وليس هما في سبيل إليهم رضي الله عنهم. أما المثل فهو ما ذكرته في الإسراء والمعراج، وليس هو في عموم الإسراء والمعراج، وإنما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج. هل رأى ربه عندما عرج به أم لم يرى؟ والحقيقة أن هذه المسألة دقيقة، فأقول نعم وقع خلاف بين الصحابة في هذا، ولكن هذا الخلاف ليس في إثبات الرؤية اعتقادا، وإنما هو في إثباتها رواية، فاختلفوا في الرواية هل رأى ربه أم لم يره، وكيف هم يختلفون اعتقادا والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل كما في صحيح مسلم هل رأيت الله، قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. فالاختلاف الواقع بين الصحابة وبخاصة بين ابن عباس وبين أم المؤمنين عائشة في ذلك إنما هو اختلاف في إثبات الرواية لهذه الرؤية أو عدمه. أما في أصل الرؤية فهم لم يطرقوا بابها ولم يدخلوا لبابها، لأنهم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي البات لها. وأما المسألة الثانية وهي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فهذه مسألة قول أهل السنة فيها مختلف غير مختلف، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم ممن ليسوا هم من الحق في شيء ولا إلى شيء. وأما أهل السنة السنية فهم في قول واحد كما قلت متفق غير مفترق ومؤتلف غير مفترق، أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا؟ لأن هذه منة الله العظمى التي يمتن بها على عباده في جنته تبارك اسمه. وأما مسألة بقاء الجنة والنار فهي مسألة افتراضية ذكرها أهل العلم وخالف بها بعضهم. أما ما ينسب إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقوله أو أن تلميذه ابن القيم يقوله فليس ذلك من الصواب في شيء، فهم قائلون صراحة بدوام الجنة والنار. ولكن ما قد يفهم من كلام ابن القيم من فناء النار فإنه يريد نار الموحدين التي تفنى بعد أن يخرج الله الموحدين منها، فإن النار دركات كما الجنة درجات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ففي واحد من هذه الدركات وواحدة من هذه النيران يكون أهل التوحيد الذين يعذبون ويعذبون ثم يتحنن الله عليهم ويخرجهم من هذه النار ليدخلهم الجنة برحمته ورأفته سبحانه وتعالى. هذه هي الأمثلة الثلاثة التي وردت في كلام أخينا الفاضل جزاه الله خيرا وبارك فيه ونفعنا وإياكم وإياه، فهي حينئذ لا تثبت على قاعدة البحث والنظر، وبالتالي فإننا لا نعلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلافا في العقيدة. أقول هذا كله كأصل أول. أما الأصل الثاني فإنني سأفترض أن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة، فحينئذ هل نبقي على اختلافهم في العقيدة هذا لنجعل المجال في الخلاف ضمن هذه الدائرة الضيقة، أم أننا ننطلق من هذا الخلاف في المسألة والثنتين والثلاثة لنجعل الخلاف في ذلك واسعا ونفتح الخلاف في العقائد على أبوابه، فليكن من شاء أن يكون سنيا وليكن من شاء أن يكون معتزليا وليكن من شاء أن يكون خارجيا وليكن من شاء أن يكون مرجعا وهكذا؟ لا وألف لا. إذن لو سلمنا بوجود خلاف بين الصحابة في العقيدة فإننا لا نتجاوز بابه ولا نزيد عليه ولا نقيس توسعة له غيره، والله ولي التوفيق. شيخ السؤال الثاني يقول قول جماعة من الصحابة منهم عمر وأبي هريرة ومعاذ بن جبل أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر. مسألة ترك الصلاة من المسائل الخلافية بين أهل العلم وأهل السنة منهم على وجه الخصوص، والأدلة في المسألة ليست متعلقة فقط بأقوال بأن يقال قال فلان أو قال فلان من الصحابة أو ما شابه ذلك، وكذلك ليست هي متعلقة بدليل أو دليلين، إنما هي متعلقة بذلك كله وبأشياء أخرى وراء هذا من أفهام أو حجج أو آثار أو ما شابه ذلك. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وجماهير الأئمة الأربعة على وجه الخصوص وأتباعهم من بعدهم أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد تركها، وإنما يكفر بالاعتقاد أو الامتناع أو الجحود أو التكذيب أو الشك أو ما شابه ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الترك لا يكون كاملا حتى يوافق شيئين، الأول ترك الفعل والثاني ترك اعتقاده. وهذه نقطة تخفى على الكثير من الناس من خاصتهم وعامتهم، ولو تأملوا كلام أهل العلم في ذلك لا توقفوا. جاء رجل إلى الإمام عبد الله بن المبارك يقول له: يا إمام، تارك الصلاة؟ قال: كافر. قال: أتبين منه زوجته ولا يرثه وارثه؟ قال: أجبن وأخاف. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بإخراج موحد من الإيمان وبإخراج مؤمن من التوحيد، فليس الأمر سهلا ولا يسيرا. ولقد ذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول: لئن جاءني في الرجل 99 قولا يكفره وقول لا يكفره، أخذت بالقول الذي لا يكفره احتياطا لديني. إذن قضية في التكفير وعدمه ليست متعلقة فقط بالمكفر أو بالمختلف في حكمه تكفيرا أو إسلاما، ولكنها متعلقة أيضا بالذي يختار الحكم بالتكفير والإخراج من الملة. هذا الذي ينبغي أن يفهم في هذه القضية. ولكن هنالك صورة متفق عليها بين أهل السنة قاطبة، وهي صورة أن يقدم التارك للصلاة إلى السيف ليقال له: صلي وإلا قتلناك. فإذا قال: لا أصلي، فقدم الموت على الصلاة، كان ذلك كافرا بإجماع أهل السنة. ولكن هذا القاتل بيد من؟ ليس هو بيدي ولا بيدك، وإنما هو بيد ولي الأمر المطبق للحدود المنفذ للأحكام. وأما الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله الملك العليم. نعم. كيفية طلب العلم؟ هذا إن شاء الله المحاضرة القادمة. كيفية طلب العلم هذا باب واسع وأصل عظيم، لكني أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤته، ومن يتوقى الشر يوقى. كلما حرصت يا أخي على طلب العلم وعلى استغلال الوقت وعلى الحرص على السؤال عما أشكل عليه، كلما وضعت قدمك في مدارج طلب العلم وسلكت سبيله بقوة وثبات. أما أن تقول كما يقول بعض الشباب بعد ما شاب والدعاء الكتاب، فهذا غلط وغير صواب، لأن العلم كما قال الإمام أحمد: طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. أما أن يرتضي الإنسان بما عنده من جهل ولا يرتقي لطلب العلم والحرص عليه والرغبة به فلا. وإني لأعلم قصصا كثيرة عن طلاب أو عن أناس من عامة الناس بلغوا 40 والخمسين بل والسبعين، طلبوا العلم في هذه السن العالية ثم تعلموا وصاروا من طلاب العلم، بل صار بعض منهم من طلبة العلم، وبعض من الناس كبرت أسنانهم وبقوا على مدخورهم العلمي القديم الماضي، فوقفوا في العلم ولم يتقدموا فيه. حينئذ غلطوا وغلطوا وعظمت أغلاطهم، لأنهم لم يواكبوا مسيرة العلم ولا طريق أهله. إذن كما يقول أهل العلم: العلم إن لم تعطه كلك لا يعطيك بعضه. العلم إن لم تعطه كلك لا يعطيك بعضه. وكما قال الإمام يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. حينئذ كان واجبا على كل مسلم أحب الله وأحب رسوله أن يعمل على تفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بما استطاع مما آتاه الله من العلم حتى يكون كما أراد الله وعلى عهدي أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي نصيحتك لطالب العلم المبتدئ في مجتمعه؟ نصيحتي الأولى أن يطبق هذا الذي قلته في النقطة الأخيرة، وأما نصيحتي الثانية أن يكون قائما بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يرفق بالناس، وأن يتلطف معهم، وأن يشفق عليهم، فإن الله تعالى يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أما أن يكون غليظا معهم، شديدا عليهم، غير رفيق بهم، فإن ذلك سبب يبعدهم عن الحق أكثر مما هم عنه بعيدون، ولا يكون سببا في اقترابهم من أكثر مما هم يريدون. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فليكن ذلك على سبيل التودد، وعلى سبيل التحبب، وعلى سبيل التعليم، وعلى سبيل الرحمة، وعلى سبيل الشفقة، وعلى سبيل قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهل يحب أحد لإخوانه أو لنفسه أن يغلظ عليه وأن يشتد عليه وأن يحتد في وجهه؟ فإن لم يحب ذلك فليكن هذا الذي أحبه لنفسه هو المحبوب له نحو إخوانه، والله ولي التوفيق. أرجو من فضيلة الشيخ بيان حكم زيارة مقابر خاصة مثل مقامات الصحابة، وبارك الله فيكم وفي علمكم. لا فرق في الزيارة بين قبور الصحابة أو قبور غير الصحابة، فالنص عندما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنه نص عام يشمل قبر أقل مسلم فضلا عن قبر أعظم مسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الزيارة لها شروط على وجه العموم. الشرط الأول أن تكون هذه الزيارة على غير تخصيص في زمان معين، كما يفعله كثير من الناس عندما يزورون في الأعياد فقط، الواحد ينسى ميته العام كله إلا في يوم العيد، فيذهب إلى المقبرة ولا يذهب إلى صلاة العيد، ومن جمع بينهما فهو أقل شرا من غيره، وإن كان قد تلبس بباب من الشر وهو هذا التخصيص. والقاعدة عندنا لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان في زيارة الميت أو الأموات يوم العيد لو كان في ذلك خير لكان أولى الناس به وأسبقهم إليه هم صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم. فإذا الأمر الأول لا يجوز تخصيص زيارة الميت في وقت دون وقت، كما يقولون فك الوحدة أو كل يوم خميس أو يوم الأربعين أو بعد سنة من الوفاة، كل هذا لا أصل له في الشرع، فما جاء في الشرع عاما يبقى عاما، وما جاء مقيدا يبقى مقيدا، بهذا ينضبط الشرع وتنضبط أحكامه وتنضبط أصوله وفروعه. أما أن نقيد العام، أن نقيد المطلق ونطلق المقيد ونعمم الخاص ونخصص العام، فهذا شأن يذهب الله به هيبة الدين وعزه وسناءه وبهاءه وصفاءه من القلوب والعقول في دنيا الناس. أما الشرط الثاني بأن يقال بأن زيارة أي قبر لا يجوز أن يكون فيها شد للرحل، أي أن يسافر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا. قال أهل العلم: المراد شد الرحال طلبا للبركة، أما طلب العلم، طلب الرزق، طلب التجارة، فهذا غير وارد في هذا السفر مطلقا. أما الأمر الثالث: ألا يعتقد في هذه الزيارة مزيد فضل أو مزيد أجر، أو أن يكون ذلك سبب ابتداع الدين لظن أن هذا الصحابي من زاره يعظم الله أجره ويضاعف عمله وثوابه. فكيف إذا عرفنا أن بعض الجهلة الذين يزورون بعض قبور الصحابة هنا وهناك تراهم يجلبون معهم شياههم وأغنامهم ليذبحوها عند القبور، وهذا باب للويل والثبور. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. يجب أن يكون الذبح لله. قد يقول قائل: والله يا شيخ أنا أذبح لله. تذبح لله في المسلخ، لا تذبح لله عند القبر، هذا لولا أن في قلبك شبهة تعظيم وشائبة تقرب للقبر أو صاحبه لما جئت إلى القبر لتلطخ أعتابه بدم يجب أن يكون مغراقا لله تبارك وتعالى وحده. قل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أي تقوى هذه وأنت فعلت ذلك وفي قلبك تعظيم لغير الله وطلب بركة من دون الله تبارك اسمه وجلت قدرته؟ فضلا عن أمر آخر ولعله الأخير ولا نريد أن نطيل أكثر، وهو أن البناء والقباب والمساجد وتعظيم الأمكنة على القبور والمقامات كل ذلك ليس من الإسلام في شيء ولا من السنة في شيء، والله أعلم. جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إليها وهي أحب الناس إليه. قالت: يا رسول الله، أريد أن أزور قبر أخي فماذا أقول؟ أريد أن أزور قبر أخي فماذا أقول؟ هل تظنون أو يظن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخبرها بشيء ويكتم عنها شيئا؟ يستحيل. هل تظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرها عن فاضل ويكتم عنها ما هو أفضل منه؟ لا والله. لذلك كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث. لم يقل لها فاتحة، ولم يقل لها ياسين، ولم يقل لها واقعة، ولا بقرة، ولا آل عمران. إنما أمرها بدعاء تدعو به للميت الذي تطلب زيارته أو تريد زيارته. إذن قراءة القرآن في القبور على أي صفة كانت ليست من السنة في شيء. وقد استنبط بعض أهل العلم من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم على وجه المخالفة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر. قال أهل العلم: في هذا دليل أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، لا ممن هم مقبورون فيها ولا ممن هم زائرون لها. ثم نقطة أخيرة في هذه المسألة، وهي أن حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فيه دليل على جواز زيارة المرأة للقبور بشرط أن لا يكون منها إكثار للزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وزوارات مفردها زوارة، وهي التي تكثر من الزيارة. نقول هذا الشرط خاصا للنساء، وإلا فإن الشروط الأخرى هي في النساء والرجال على حد سواء. فلا يجوز للمرأة أن تخصص زيارة القبر، كما لا يجوز للمرأة أن تتبرج، كما لا يجوز للمرأة أن تنوح، وهكذا. فهذه سوى الإكثار من الزيارة شروط عامة للمرأة والرجل على حد سواء، والله أعلم. نعم. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ذهب جاء أصحابه ما يعدون، وإذا ذهب أصحابه جاء الأمة ما توعد. نعم. ألا يدل ذلك على أن ذلك من سنة الله في الأرض ومن حكمته؟ لا شك ولا ريب أن هذا من سنته وحكمته، لكن في هذا الحديث دليل على أن الأمر متعلق بالأفهام كما هو متعلق بالأبدان. فإذا ذهبت الأبدان فإن الأفهام باقية. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سنته باقية، وذهب الصحابة لكن هديهم موجود غير مفقود، وهكذا. وبالتالي فلا يجوز لنا أن نقول هذا من نواميس الله وسننه فنرضى بما نحن فيه، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حضنا على العلم، حضنا على العمل، حضنا على الفقه في الدين، حضنا على الدعوة إلى الله، حضنا على الجهاد في سبيل الله، حضنا على القيام بأمر الله، وهكذا. كل بحسبه، كل بشرطه، كل بضوابطه، دون هوى يحرف أو عاطفة تجرف، والله أعلم. نعم إن شاء الله. جزاك الله خير. هل صحيح أن الشيخ ناصر قال أن أبو مالك هذا رجل لو تكلم فضح نفسه؟ قاله بعض المشايخ. بعدين سؤال ثاني، كلمة حق في أبو مالك؟ أولا ينبغي أن يترفع المسلم مهما كان عن الخوض في الأسماء والأعيان، لأن الأسماء والأعيان تذهب وتروح وتجيء، فارتباطه بها ولاء ورباء وبراء دليل على ضعف نفسه ووهاء علمه وعقله. والأصل في المسلم أن يكون ارتباطه بالحق. لماذا قيل هذا القول وكيف يقال هذا القول؟ أما زيد وعمر وفلان وعلان فكما قلنا الزمان قد استوعب وطوى بين جنباته من هو أعظم منا جميعا ومن هو مثلنا ومن هو دوننا. فليسأل السائل طالب الحق بإنصاف وصدق عما يشكل عليه، مما يصلح قلبه وعقله، ومما يصلح عقيدته وهديه. أما أن يكون نظره بل جل نظره في زيد وعمر فإنه سيعيش ويموت وهو لا يدري فيما الخلاف وكيف الخلاف وما هو الحل من هذا الخلاف، والله أعلم.